سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم.